الدخان. أتجنب يا صديق الدخان بأخبارنا كالصديق الكذوب. بمانيه لو عشتها كذبات بكل الماسي عليك تهون. فخذ عبرة من حديث الصغار وقد سر يوم النجاح القلوب. فيا حزنهم حين نال الرماد شهادة ذاك النجاح الطروب. تهاوى أبوهم طريح الفراش وأنفسه بين كف الغروب. أتته السجائر بالأمنيات وتطوي بريق السرور العذوب. وبعد انتظار حزين قد أجمعوا أمرهم أن يتوب ليلقى الحياة بعمر جديد يفوح بريح الشباب.